نعم، ما زال المؤلف يذكر الأمور المحرمة، فقال: ويحرم بهت واغتياب النميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد، وهذا ذكرناه. قال: وفحش ومكر والبذاء وخديعة وسخرية والهزل والكذب قيدي بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. تكلمنا عن الفحش والمكر والبذاء وهو بذاءة اللسان، والخديعة وأنها كلها من المحرمات، وكذلك السخرية بالناس والاستهزاء بهم، ثم ختم بقوله والكذب قيدي، يعني والكذب أيضا حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان المسلم يحذر من الكذب وأهله، وجعل أهل العلم من شروط قبول حديث الرجل أنه لا يكذب، من كذب ولو مرة واحدة لم يقبل منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في التائب إذا تاب من الكذب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعبي. والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأخيب. فالإنسان المسلم لا يمكن يكون كذابا أبدا ولا يليق به ذلك. وأنبه على حديث يعني يتداوله الناس، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أيسرق المسلم أو المؤمن؟ قال: نعم. قالوا: أيشرب الخمر؟ قال: نعم. قال: لا. وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رد التنبيه عليه. فالمهم أن الكذب الأصل فيه أنه حرام، ولا يوجد في الإسلام شيء اسمه كذبة أيضا كذبة سوداء. الكذب إلا ما استثناه الشخص، كل الكذب حرام حتى لو كان مزاح، حتى لو كان مزاح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوحيد يملك من شرح الكذب ولو كان مزاح. جاء في الحديث كان فيه خلاف صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب يحرك الناس ويحرك الله ويحرك يحذر يحذر المسلم من الكذب. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم كذب في ثلاثة أمور، كما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، قالت: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بشيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، فإن الحرب خدعة، وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها، والصلح بين الناس. هذه الأشياء الثلاثة هي التي أجاز فيها الشارع الكذبة. فأما قول المؤلف هنا بغير خداع الكافرين بحربهم، هذه هي هذا النوع الأول المباح في الحرب. فالحرب تستباح به الدماء، فيجوز الكذب في الحرب على الكفار، يجوز الكذب على الكفار في الحرب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وتقرأ خدعة وخدعة، لكن الشر خدعة. الحرب خدعة، يجوز الكذب في الحرب مع الكفار. قال: وللعرس، أي حديث الزوجين، مع بعضهما، يجوز للرجل أن يكذب على امرأته ويجوز للمرأة أن تكذب على زوجها. وقال أهل العلم كالبغوي وغيره: الكذب هذا المباح هو الذي يكون فيه دوام العشرة بين الزوجين حتى لا تفسد العلاقة بينهما. وقد ذكر أن رجلا أتى امرأته فقال: أتحبينني؟ أنشدك بالله، حلفها، قال: أنشدك بالله أتحبينني؟ قالت: أما إنك وقد أشهدتني بالله فلا أحبك. هو حلفها، قال لها: أنشدك بالله. قالت: أما وقد حلفتني بالله فلا. فذهب الرجل إلى عمر وقال له: هذا الذي حصل بيني وبين زوجتي. فدعاها عمر فقال لها: لماذا قلت ذلك؟ قالت: نشدني في الله، أكذب؟ حلفني بالله، أكذب؟ قال: نعم اكذبي. فليست البيوت قائمة على الحب، ليست كل البيوت قائمة على الحب، وإنما تقوم البيوت على الإسلام والإحسان، أي بين الزوجين. فالكذب بين الزوجين يجوز، وكل ما جاز فيه الكذب جاز فيه الحلف، طالما أن الكذب جاز جاز الحلف عليه. فيجوز للرجل مثلا إذا قالت له زوجته: أتحبني؟ يقول: نعم أحبك، وهو لا يحبها، لكن استمر الحياة بينهما أمور طيبة وكذا. قالت: احلف. يحلف، يقول: والله العظيم أحبك، حتى لو كان لا يحبك. لو قالت له: أنا جميلة، قالها: لولا الحياة لاشتركت في مسابقة الجمال. وهي ليست كذلك، لا، ما في مانع، بل إن المرأة تحب الرجل الذي يكذب، ما تحب الرجل دائما صادق صادق صادق صادق. المرأة تحب الكذب، تحب أن يكذب عليها زوجها. فالمهم أنه يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها، ويجوز للزوج أن يكذب على زوجته في الأمور التي يكون فيها صلاح الأسرة وقوامها. النوع الثالث قال: أو إصلاح أهل التنكد، أي الإصلاح بين الناس. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فالإصلاح بين الناس يجوز فيه الكذب. ولا يدخلن عليكم دعاوى بعض الجاهلين يقول: إذا كان الكذب جائزا في الإصلاح بين الناس فيجوز الكذب للإصلاح بين العبد وربه في الدعوة إلى الله، يجوز الكذب، وهذا كذب على الشارع، لا يجوز، لا يجوز أن إنسان يكذب بحجة الدعوة إلى الله. وإذا جاءت فرقة من الفرق يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قيل لمن يتبنى مثل هذا الرأي قيلوا: إنك تكذب على الرسول، اتق الله. قال: أنا لا أكذب على الرسول. قالوا: بلى قلت كذا وهو لم يقل. قال: أنا أكذب للرسول وليس على الرسول، أنا أكذب له حتى يهتدي الناس. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام. مثل الذين يأتون يكذبون على الناس: فعلنا كذا وفعلنا كذا، ويألفون قصصا ما حدثت، فقط حتى يقربوا قلوب الناس إلى الله تبارك وتعالى. هذا كذب حرام لا يجوز. أو يري عينه ما لم ترى، فيأتي الإنسان مثلا فاسد أو كذا يقول: رأيت فيك رؤية وكذا وكذا. رأيت الرؤية؟ لا لا رأيت الرؤية. أنت تقول أكذب عليه حتى يترك المعصية التي هو عليها، هذا لا يجوز. فالكذب على الناس الإصلاح بينهم وبين الله لا يجوز، وإنما الذي أبيح في إصلاح ذات البين. فتقول للرجل: فلان يحبك ويذكرك بخير، ويأتي للثاني يقول: فلان يذكرك بخير ويحبك، ليصلح بينهم. هذا الذي أجازه الشرع والله أعلم. نعم. طيب، تنبيه فقط، ورد حديث أيضا: إن في المعاريض أو إن في المعاريض مندوحة من الكذب أو عن الكذب. المعاريض وهي الإنسان يأتي بكلام يشبه الكذب وليس بكذب. قالوا يشبه الكذب وليس بكذب، ولكن يفهم من يسأل خلاف الواقع. مثال: جاءك رجل قال هل ذهبت اليوم إلى السوق؟ تقول له اليوم أنا ذهبت لفلان، وأنت صادق ذهبت لفلان وذهبت إلى السوق، فأنت لم تقل له لم أذهب إلى السوق. وكذلك أيضا يعني ما ذهبت أصلا أو ذهبت إلى السوق، فأنت ما كذبت وإنما عرفت. عرف هذه المعاريض، هذه تسمى المعاريض. وهذه المعاريض جائزة، لكن لا يجوز الإنسان أن يكثر من استخدامها. والحديث إن في المعاريض مندوحة على الكذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي كان يعرض صلى الله عليه وسلم خاصة في الحرب، فكان يقول كيف الطريق إلى اليمن إذا سافرنا إليها، ماذا سنجد في طريقنا، ما القبائل التي نمر عليها، وهو يريد سفر إلى المدينة أو إلى عفوا إلى الشام مثلا، فيسأل عنه يوهم السامعين أنه يريد طريق اليمن، فهذا لا بأس به. لكن بعض الناس يسأل يقول ذهبت إلى السوق، يقول لا ما ذهبت إلى السوق، هذا كذب. يقول ذهبت إلى فلان، هنا لم يكن، لكن إذا حلفه قال احلف إنك ما ذهبت إلى السوق، فيقول والله العظيم اليوم ذهبت إلى فلان، وهو صادق، هذا كذب. لماذا؟ لأن الحلف على نية المستحلف لا على نية الحالف. الحلف على نية المستحلف وليس على نية نيته هو أنك ما ذهبت إلى فلان، هذا هنا المعارض لا تسمح. فإذا حلفت وقلت لا لا ذهبت، تكذب علي. قلت ماذا؟ قال لا ما كذبت، أنا عرفت، يعني اشرح له عرفت كذا. فالإنسان يبتعد عن هذه المعارض قدر المستطاع. نعم. نعم. وأوجب عن المحظور كف جوارحه، يعني أوجب المحظور الممنوع المحرم كف الجوارح، يعني الإنسان لا يفعل الحرام. والجوارح اليد واللسان والعين والأذن، هذه كلها جوارح، يكفها عن المحرم، يمنعها عن المحرم. فهذه الجوارح أنت مسؤول عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالقصد أن الإنسان لا بد أن يكف جوارحه عن المحظور عن الحرام، يكف عينه ويكف أذنه ويكف يده ويكف رجله ويكف فرجه ويكف لسانه عن كل المحرمات قدر ما يستطيع يكفها. وكان السلف رحمه الله تبارك وتعالى يعني يمتنعون عن هذه المحرمات أحسن منا وأبرك منا بكثير، بينما تساهلنا نحن كثيرا مع هذه المحرمات، لكنهم لأنهم كانوا ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى نظر الخائف من الله الوجل، كما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وإذا كان بعض السلف كسعد بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولا تنظر إلى عظمة من عصيت، لا تقل هذه معصية صغيرة، صغيرة أو كبيرة من الذي عصي؟ الله جل وعلا. فالإنسان لا ينظر فقط إلى المعصية هي صغيرة أو كبيرة، ينظر أيضا في نظرة أخرى وهي عصى من؟ الذي فعل الصغيرة عصى الله، والذي فعل الكبيرة عصى الله أيضا. صحيح أن الله يعاقب على الكبيرة أكثر مما يعاقب على الصغير، لكن في النهاية كلاهما عصى الله جل وعلا. فالإنسان يكون حذرا في مثل هذا الباب. قال وندب عن المكروه غير مشدد. يعني عندك الأمور خمسة تكاليف: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. يقول أما المحرم كف عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كف عنه. أما المكروه فقال يستحب لك أن تكف عنه. لذلك من ترك المكروه لله يأخذ أجرا، ومن فعل المكروه لا يأثم، من فعل المكروه لا يأثم، لكنه لا يستبعد أن يجره المكروه إلى الحرام بعد ذلك، كمثل الصغيرة والكبيرة. الصغيرة هي الطريق إلى الكبيرة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنوب الصغيرة التي يتساهل بها الناس ويحتقرونها ويقول هي صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا حطبا فأشعلوا نارهم وأنضجوا عليه خبزتهم. فالصغائر هذه يتساهل فيها الناس وفي النهاية توصل إلى الكبائر والعياذ بالله. وقد قيل لا تحتقر كيد الصغير فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب حفر الفأر سد مآربي. الإنسان ينتبه من هذه الصغيرة لأنها تجر إلى الكبيرة، تدفع الإنسان إلى الكبيرة. ولذلك يقولون إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، حصى فحصى فحصى حتى صارت جبالا. فالمهم أن الإنسان يكف جوارحه عن الكبائر يقينا جزما، ويحاول أيضا يكفها حتى عن الصغائر بل وعن المكروهات وإن لم تكن محرمة. نعم. نعم. قال وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر بعض أهل العلم أنها الركن السادس من أركان الإسلام. بعض أهل العلم معلوم أن أركان الإسلام خمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. بعض أهل العلم من كثرة الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال هذا هو الركن السادس من أركان الإسلام لأهميته. يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لا يتم أول هذه الآية إلا إذا تم آخرها. يعني لا تكونون خير أمة أخرجت للناس حتى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنون بالله، ولا غير الكلام ما يصلح أبدا. فإذا الخيرية هذه مرتبطة بما شرطه الله عليهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لابد. ولذا قال أهل العلم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه أنه من فروض الكفايات، ومعنى من فروض الكفايات أن يكفي أن يقوم به واحد ويسد الأمر عن الناس. مثل الأذان، هل كلكم أذنتم في صلاة العشاء؟ واحد أذن يكفي. لكن هل كلكم صليتم؟ نعم، لأنها فرض عين. لما كان صلاة فرض عين وجبت على الجميع. الأذان لما كان فرض كفاية قام به وعلمهم أن يؤذن. كذلك الأمر المعروف أنه يعلم المنكر، إذا رأينا منكرا أنكره واحد منا يكفي الباقي، لأنه من فروض الكفاية. المهم أن ينكر المنكر، لا يسكت عن المنكر. فإذا أنكر المنكر فقد أدى الناس الحق الذي عليهم لله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله تبارك وتعالى بين أن من أسباب لعنهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيجب على المسلمين إذن أن يقوموا بهذا الركن، أن يقوموا بهذا الواجب ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. الأمر خطير جدا، ترك الأمر وإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجرأ أهل الباطل، وإذا قام المسلمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاف أهل الباطل، وما جرأ أهل الباطل على باطلهم إلا ترك المسلمين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المؤلف هنا: على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي. إذن هناك شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى يكون أحيانا فرض عين؟ إذا كان لم يعلم به إلا أنت، ما في أحد رأاه إلا أنت، أنت الوحيد الذي رأيت هذا المنكر، هنا يكون إنكار المنكر في حقك فرض عين، لا يوجد غيرك يقوم بهذا الأمر، أو لا يمكن لأحد أن يقوم بهذا غيرك، كان يكون شيء في بيتك وأنت رب البيت، فأنت الذي يجب عليك أن تنكر هذا المنكر، أو وقع من زوجتك، أو وقع من أخيك الصغير، أو أختك. المهم إما أن يكون لم يره غيرك، أو يمكن أو أن يكون لا يستطيع أن ينكره غيرك، فهنا يجب عليك فرض عين، يكون فرض عين في حقك. لكن قال هنا: مع أمن عدوان معتدي. إذا خشي الإنسان إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أنه يقع عليه أذى، سواء بالضرب أو القتل أو السجن أو النفي من البلاد أو الإيذاء بالكلام، يعني فيه كلام جارح يسب يلعن يهزأ يسخر منه كذا، هذه فيها خلاف بين أهل العلم الأخيرة. أما إذا كان قد يتعرض لضرب أو سجن أو نفي أو قتل، فهذه جماهير أهل العلم أنه لا يلزمه، لا يلزمه ذلك، لأنه يخشى على نفسه أن يقع عليه ضرر في هذا الأمر أو هذا النهي. أما إذا كان لا يحصل هذا الضرر، وإنما قد يحصل له مثلا أن يسمع كلمتين مثلا، يعني يقول: لا أنت شكو، أنت مالك شغل، يقول له مثلا: يا فيك مالك، يا كذاب، يا كلب، يا كذا مثلا، يعطونه من هذه الكلمات. كثير من أهل يقول: يتحمل الإنسان يعني في سبيل الله، ما المشكلة أن يتحمل الإنسان في سبيل الله كلمة يخطئ الناس بها عليه، يتحمل في سبيل. وبعض أهل قال: ليس ملزوما، إذا كان يعرف من هذا الشخص الذي ينكر عليه قد يسبه أو ولا يستطيع الرد عليه وكذا، له أن يمسك عن الأمر أو النهي. الأمر إن شاء الله فيه سعة، لكن إذا كان الإنسان يتحمل ويقول في سبيل الله فهذا أفضل لا شك، الإنسان يتحمل هذا. يعني حدثنا أحد الإخوة رحمه الله توفي، يقول يعني عن فرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يعني يأمرون الناس على المنكر ويقول الحق ولا يخافون في الله لومة لائم وغير ذلك من الأمور. يقول: مفروض نعذرهم، عندنا الآن واحد فينا يمكن اللي يمسكون يعطونا طراجين يرتد ما يتحمل، مرفهون يعني ما يتحمل يؤذى بشيء ولو كان يسيرا، والأصل أن المسلم يتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول: على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أن عدواني معتدي ولو كان ذا فسق وجهل. يعني حتى الفاسق هل يجب عليه أن يأمر بالمعروف عن المنكر؟ يقول أهل العلم فاسق غير فاسق هل هو مسلم أو لا؟ قلنا مسلم، مسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف عن المنكر حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان فاسقا يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وذلك يقول أهل العلم المطلوب منك أمران، المطلوب منك أمران. الأمر الأول أن تبتعد عن المعاصي، هذا الأمر الأول مطلوب منك. الأمر الثاني أن تأمر وتنهى، يعني تأمر بالخير وتنهى عن الشر. أنت مطلوب منك إذا فعلت أحد هذين الأمرين وهو أنك لا تفعل المعاصي والتزمت بالواجبات لكن لا تأمر ولا تنهى مقصر. واحد ثاني يقول لا هو يفعل المعاصي لكن لم يأمر ولم ينهى، قلنا هذا مقصر مرتين. فإذا الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الهداية لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا يقول الحسن البصري لو كان لا يأمر ولا ينهى إلا من لا يعصي لم يأمر ولم ينهى أحد، صحيح؟ لأن كل ابن آدم خطأ، فإذا قلنا لا يأمر ولا ينهى إلا المعصوم معناته لا يأمر ولا ينهى إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقتل الأمر بالمعروف عن المنكر في هذه الأمة، فنقول لا، الإنسان يجب عليه أن يترك المنكر ويجب عليه أن ينهى عن المنكر. ولذلك كل الناس يفعل هذا، أنا لا أريد أن أحد يرفع يده لكن أنا أعرف أن في المسجد يقينا هناك من يدخن وهذه معصية، لكن هل يسمح لولده أن يدخن لو رأى؟ ما يسمح. إذن هنا ماذا فعل؟ فعل المعصية ونهى عنها، فعل المعصية ونهى عنها، هذا صح. والأصح منه ماذا؟ أن ينهى عن المعصية وأن يتركها. فكون واحد يأتي يقول وأنا أقول له لا تدخن وأنا دخل، لا دخن تعال ولع لي ولع لك، ما يصلح، ما يصلح هذا الكلام. نقول كونك فعلت المعصية لا يعني هذا أن ترضى بها، لأن أكثر الناس يعني المسلمين عندما يفعلون المعاصي غير راضين، لكنه تغلبه النفس، تغلبه نفسه وشهوته وأصدقاء السوء وشيطانه يفعل هذه المعصية. فرق عظيم بين فعل المعصية وبين الرضا بالمعصية. فيقول ولو كان ذا فسق وجهل، يعني ولو كان فاسقا جاهلا عليه أن يأمر وينهى. وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية وحده، يعني إذا لم يكن عالما أو حضر غيره أو ليس هو الذي الوحيد الذي يملك الأمر والنهي، الأصل في الأمر والنهي أنه فرض كفاية. إذن الأصل في الأمر والنهي أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين إذا كان ما يستطيع أن ينكر إلا أنت أو ما حضر إلا أنت يكون فرض عين. قال وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي. معروف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أهل العلم كما قال النووي وغيره الإنكار باليد للعلماء للسلطان، والإنكار باللسان للعلماء، والإنكار بالقلب لعامة الناس. وليس المقصود العلماء هم الذين تصدروا للعلم، ولكن العلماء الذين يعلمون أن هذا منكر. فمثلا شرب الخمر، هل يوجد أحد في هذا المسجد الآن يقول لا أعلم الخمر حرام ولا حلال؟ إذن كلنا علماء في هذا الجانب، يعني كلنا نعلم أن الخمر حرام، لكن لما تأتي لمسألة مثلا من مسائل ربا الفضل في البيوع وغيرها، بعضنا يعرف وبعضنا لا يعرف حكمها. إذن هنا من الذي ينكر؟ الذي عنده علم بهذه المسألة. المسائل الخلافية هذه لا يتكلم فيها إلا العلماء، أما المسائل المجمع على تحريمها اللي يسمونها من ضرورات الدين، يعني أمور لا يختلف فيها اثنان، هذه كل المسلمين عالمون بها، هذا هو الأصل. لكن المسائل المختلف فيها هنا لا يتكلم فيها إلا العلماء، وكذلك لا ينكر إلا السلطان باليد. المقصود بالسلطان هنا ولي الأمر أو سلطان الرجل في بيته، أو سلطان الأخ على أخيه، أو سلطان الشيخ على تلميذه. فكل من كان له السلطان قل أو كثر فهو ممن يجب عليه الإنكار باليد، والإنكار باليد لا يكون إلا بعد أن يمر بمراحل. الإنكار باليد لا يكون إلا بعد أن يمر بمراحل، وهو أن يبدأ بالإنكار باللسان، فإن نفع فبها ونعمة، وهذا هو المطلوب. فإن لم ينفع بلغ من بيده الأمر، مثل الآن عندنا مثلا المخاطر، مثلا شرطة مثلا، أو في بعض ذلك فيها لجنة الأمر ومنع المنكر، هي أو شيء، فيبلغ هؤلاء هم الذين يستطيع أن ينكروا. وإلا لو صار كل إنسان ينكر بيده تكون فوضى، خاصة إذا كان بعض الناس فيه شيء من الجهل أو العجلة، وقد ينكر مباحا أو ينكر حلالا أو ينكر مكروها أو ينكر مسألة مختلف فيها باليد، ينكر باليد، هذا لا يجوز. ولذا أهل العلم قالوا هناك شروط الأمر ممكن تدرج، أولها يقول التعريف، أولها التعريف، ثم ينتقل بعد التعريف إلى الوعظ، ثم ينتقل بعد الوعظ إلى التعنيف، ثم ينتقل بعد التعنيف إلى المنع، ثم ينتقل بعد المنع إلى الضرب. فهي المسائل مترتبة على بعضها، لا يجب أن ينتقل إلى واحدة حتى يقضي التي قبلها. فالآن مثلا لما تأتي الإنسان مثلا يفعل شيئا محرما، ولنفرض الكذب أو شرب الدخان مثلا، السجائر مثلا، طيب هذا الإنسان الذي يشرب الدخان مثلا، قبل أن تأتيه وتزجره وكذا، أول شيء بين له أنه حرام. هذه المرحلة الأولى هي التعريف، التعريف بالحرام، تقول له هذا حرام، هذا لا يجوز. يعني يحدثني أحدهم، أحد الإخوة، يقول صلينا في مسجد، فبعد انتهاء الصلاة أنا كنت جالسا هنا بجانب واحد بجانبه واحد، بعد انتهاء الصلاة الذي في الوسط وأنا عن يمينه وذاك عن يساره، التفت على الذي عن يساره وأعطاه كلمتين في العظم كما يقال، ما تتق الله وفي المسجد وكذا، ونزل فيه، نزل صوت مرتفع، وقام وخرج من المسجد. ذاك ولا كلمة، ساكت. يقول انتظرت بعد ما خرج من المسجد، التفت إلى هذا الذي نهرة، قلت عسى ما شاء السجائر حرام، هو داخل باكيت السجائر في جيبه، فهذا غضب عليه، يعني مبتلى بالتدخين ومدخل الباكيت في المسجد. عادة المدخنون ماذا يفعلون؟ لا يدخلونه إلى المسجد، يعني كراما لبيت الله تبارك وتعالى. فهذا يقول ما تستحي ومدخل الباكيت في المسجد، فهذا يقول صاحب السجائر حرام. فهذا قبل أن تعنفه كان المفروض تبين له أنه حرام في البداية، أول شيء البيان التعريف، ثم بعد التعريف يأتي الوعظ. اتق الله، لا يجوز، لا ينبغي، أنت إنسان مسلم، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، يرغب فيه وعظ، يعظه. فإذا لم ينفع الوعظ يأتي التعنيف. التعنيف مرحلة ثالثة، وهو الزجر بقوة، ثم بعد التعنيف يأتي المنع، يمنع الإنسان من فعل المعصية. الإنسان يريد أن يقتل شخصا أو يضربه أو كذا، فأنت تذكره بالله، يقول لا يجوز كذا كذا كذا، ثم تنتقل معه إلى الوعظ، اتق الله، قد تحدث فيه علة عاهة أو كذا أو كذا أو كذا ثم تعنفه، ما يصلح هذا، اتقل تصرخ في وجهه فاضح، تقول له ما أسمح لك، أمنعك أن تضربه. فهي مراحل، مرحلة التعريف ثم الوعظ ثم التعنيف، التعريف ثم الوعظ ثم التعنيف ثم المنع. فإذا لم ينفع هذا كله ممكن يكون الضرب، لكن أيضا الضرب كما قلنا هذا لا يقوم به إلا أهل الحسبة، حتى لا تكون فوضى، كل واحد يضرب وكذا، وقد يضرب الناس على أشياء مباحة من جهلهم. الخوارج استباحوا دماء المسلمين على أشياء يعتقدونها أنها حرام وهي ليست بحرام، استحلوا دماء المسلمين وقتلوا المسلمين وقتلوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمور هم يعتقدون، ولكن يكفرون كل من لا يكون على رأيهم. فمثل هذه الأمور يجب على الإنسان يكون فيها حذرا حتى لا يقع في المحظور بحجة أنه يريد إنكار المنكر. قال وأضعفه بالقلب ثم لسانه وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. أضعف المنكر بالقلب، ولكن كيف يكون الإنكار بالقلب؟ ما يجلس الإنسان مع أهل المنكر يقول أنا منكر بقلبي. يقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فهذا يقول أنا منكر للمنكر هو جالس، هذا غير منكر. هذا اللي يسميه كثير من الناس شيطان أخرس، الذي يقع المنكر أمامه ويسكت ويجلس وأحيانا يضحك ثم يقول أنا ما تكلم، أنا ما اغتب، أنا ما كذب، أنا ما فعل، أنا ما له ميز. هذا مشارك بهذا المنكر، يجب عليه أن يقوم. فالإنكار بالقلب لا يستقيم إلا مع الخروج من المكان إن أمكنه ذلك، فإذا لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه.